أو خالدين ها هنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما، كقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لئلا تكونا ملكين، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام، وقرأه الجمهور بفتحها يبقى ملكين. ملكين، لكن ليس فيها قراءة شيخنا، يعني قد تكون قراءة يعني شاذة هو لكن نسب فيها قراءة إلى ابن متواترة. عباس ويحيى بن أبي كثير، فيبقى خارج الـ خارج نعم الإيه؟ خارج الـ العشرة. نعم نعم، كأنها يعني وقاسمهما، قراءة ما قبل الإيه؟ نعم، نعم، وقوله تعالى هو وقاسمهما أي حدثنا حلف عن ابن لهما. جرير قال والقراءة التي لا أستجيز القراءة في ذلك بغيرها القراءة التي عليها قراءة الأمصار، يعني جميع القراء، يعني وهي نعم فتح اللام من نعم ملكين، نعم بمعنى قسم الله ملكين من الملائكة. هو يعني يريد أن يقول إن القراءة بهذا يعني شاذة يعني. نعم أحسن نعم الله لكم. وقوله تعالى وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين، كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها، أي حلف إذا لهما ما بالله نشورها إذا ما نشورها. نشورها عندي بالضم يا شيخنا. الراء مضمومة نعم وهذا أقرب. نعم نشورها وقاسمهم نعم إنه فعل مضارع، أظن ما قبل شيء يعني ينصب ولا نعم نعم وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، هكذا عندي، لكن عندي في الفهرس في التعديل تقريبا لا إله إلا الله مش موجودة، أعمل لها رقم البيت عزو فقط ليس فيها تعديل. أكمل شيخنا. الصوت انقطع. تفضل يا شيخ محمود، صوتك موجود. نضبطه سريعا. وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. تمام تمام، نعم أحسن الله إليك. آمين يا رب العالمين. أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا له. وقوله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما تتبعاني أرشدكما. الأرض، عندي أيضا مضمومة، الله المستعان. أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا له. وقوله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سعيد بن أبي العروبة وأيضا من خدعنا بالله إن خدعنا له ده كلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم. أحسن الله إليك. آمين. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك، وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفذ؟ قال: رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح أسناده. وقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين، نعم. يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة، فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك يا رب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: وهو قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال: فأهبط من الجنة، وكان يأكلان منها رغدا، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال: ورق التين صحيح إليه. وقال مجاهد: جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله: ينزع عنهما لباسهما، قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: قال آدم: أي رب، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذا أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم ي... نعم نعم قال إذا أدخلك الجنة وأما إبليس فلم يسأله التوبة، وسأله النظرة بكسر نعم الراء أيضا، نعم وسأله النظرة، فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها. قال فرنت. يعني ما معنى؟ خرقت. قال: فرنت عند ذلك حواء، فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك.

يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: كما بدأكم تعودون؟ قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة، وفي حديث البخاري أيضا من حديث الثوري به. وقال وقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد: كما بدأكم تعودون؟ قال: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالية: كما بدأكم تعودون؟ ردوا إلى علمه فيهم. وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون؟ أي كما كتب عليكم تكونون. وفي رواية: كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون؟ من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء، كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه. وقال السدي: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يقول: كما بدأكم تعودون أي كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال، كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا. قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقال أبو القاسم البغوي: قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة قزمان يوم أحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث كل نفس على ما كانت عليه. وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به، ولفظه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قلت: ولا بد من الجمع بين هذا القول وإن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيد، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين: فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم علل ذلك فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائها بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شيخنا، بالنسبة للموضوع الماضي كلام الإمام ابن جرير، يعني بعض الناس يقولون الإمام ابن جرير لا يعذر بالجهل، وقد مر معنا في عقيدته في شرح العقيدة أنه يعني يقول لا نعذر من بلغته الحجة. أما من لم تبلغه، هذا الموضع المشكلة في كلام ابن جرير، وإحنا مر معنا شرح هذا بالتفصيل في التبصير. نعم. الظاهر من كلامه أنه يفرق بين حالات، بين أصول الدين ما هو من الأمور الضرورية وما كان غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير، واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها أنزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير ابن بشير من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعة أنها أنزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر والله أعلم. ولهذه الآية وما ورد في معناها إنها نزلت في طواف المشركين. نعم، هي الصحيحة كذا، لكن هي عندي مصحفة في طوائف. طوائف. نعم صحيح. أحسن الله إليك. نعم. أنها أنزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها أنزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر والله أعلم. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل الثياب البياض، كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض الأرض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به. وقال الترمذي حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف فكان يصلي فيه. وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية. قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة إسناده صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. رواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي سمعت المقدام قال سمعت المقدام ابن معدي يكرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة فثلث طعام وثلث شر أو فثلث طعام لا بأس فثلث لطعامه أو فثلث لطعامه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به. وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن زكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. ورواه الدارقطني في الأفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية. وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم فقال الله تعالى لهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تسرفوا يقول ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول الله إن الله تعالى يقول الله تعالى إن الله تعالى لا يحب المعتدين المعتدين حده في حلال أو حرام الغالين فيما أحل أو حرم بإحلال الحرام وبتحريم الحلال ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم من حرم زينة الله